الحذر، الحذر من مشابهة أعداء الله، والحذر من مشابهة الغسالة الذين يؤدونها في البيت، وأن تحافظ عليها مع الجماعة عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وأن تقوم على من تحت يده من أهل وأولاد وغير ذلك حتى يستقيم عليها. بخلاف أهل النفاق فإنهم لا يبالون لأنهم إنما يريدون حظ العاجلة، فلهذا إن خافوا من ما يضرهم في دنياهم شارعوا، وإن أمنوا تخلفوا، فليس له ضرابة إلا في الدنيا. أما أنت عبد الله، أما المؤمن فلا، ينصح لله والعبادة أينما كان، ويحافظ على أمر الله أينما كان، ويسارع إلى مرضيه أينما كان. والصلاة أهم الأمور وأعظمها بعد الشياطين، فالواجب أن يأتي بها وأداؤها في الجماعة في صدق وإخلاص وعناية، والحذر من متابعة الهوى والشيطان، الهوى يخذ صاحبه إلى النار، والشيطان عدو مبين، وجلساء السوء كذلك أعداء في الحقيقة، كل من سبقك عن الخير هو عدو لك في المعنى، ولا يطول عليك الأمن ولا تكون شاب إن شاء الله إذا كبرت وحافظ، ومن لك بهذا؟ هل عندك من الله عهد تعيش؟ ومن يؤمن على الأجل ينزل وادا أو بعد غد؟ كم من شاب الناس؟ الواجب الحذر من هدم الأمان وهذا الغرور، ويكون عبد الله الصالح المواظب، وإن كنت ابن خمسة أشهر، وإن كنت أقل من ذلك سارع الخير وبادر إليه وحافظ عليه حتى تموت عليه. قال تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني ألم يحل لهم ولم يحضروا الوقت أن تخشع قلوبهم لله ومن أسوء الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا من قبل فطال عليهم الأمد فخشت قلوبهم. حتى المؤمنين على أن تخشع قلوبهم في الله وأن يبادروا، ولا يشبهوا بأعداء الله من اليهود والنصارى، ألا يطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالواجب عليك عبد الله العناية، العناية حفظ الوقت وعدم الغرور بصحتك أو مالك أو جلسائك، لا، احذر معصية الله واحذر التفريط في طاعة الله، وإن فرط فيها فلان وفلان، وإن فرط فيها أبوك أو أخوك أو جارك، لا، لا تكن مثله، ارتد بالأخيار واحذر الاقتداء بالمتخلفين الأشرار، لن ينفعك يوم القيامة مال ولا بنون ولا أب ولا غيره، إنما ينفعك الذي قدمته لله. تواضل على الصلاة في الجماعة، وحافظ على كل أوامر الله، وانتهي عن كل ما نهى الله عنه، صدق بإخلاص برغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، بل لو أنت صادق ترجو ثواب الله وتخشى عقابه أبدا أبدا حتى تلقى الموت ليلا ونهارا في جميع الأحيان، كما قال سبحانه تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وعده الذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. يقول سبحانه: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات وعده للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكريم والغير والعافيه عن الناس والله يحب المحسنين. يقول عز وجل: فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يعزمه الله جميعا. الواجب المسابقة إلى كل خير، والاستباق إلى الطاعات، والحذر من التثاقل والتقاعس والتشبه بأعداء الله، ولا يخفى ما توعد الله به المنافقين الذين رأوا في الدنيا وأطمنوا وأطنوا الكفر بالله